Sim, já no braço. Wow. الله ينصر الله يستر عليه يا صلاه النبي يا حاج محمد وحلاوه على عمره ما شاء الله عليه حلاوه من حلاوه يا نور النبي يا نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلاوة نظيفة الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي الله اكبر بس عليك يا مولانا اللهم صل عليه اللهم صل الله عليه اللهم صل على النبي نعم الأصل يا رب الله الله اكبر صور يطلع عليك الله الله محمد ويخرجكم صور يا غنين الله الله الله الله الله الله الله Ha! عليه الحج وراه الله ما شاء الله على النبي يا نور النبي اللي صلى عليه النبي صلى عليه صلوا على سيدنا النبي يا نبي يا رب جيبك يا رب نعم حبيبي الله منك ابدا صح يا رب الله يقلها منك يا حبيبي الله الله ان شاء الله ويظل الله يا رب لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله عليك يا مولانا الله الله الله اللهم صل على النبي يا استاذ الله يستر عليك كده حلو قوي بقى يزيدك جدا والله يا استاذ طلع عندي يا كبير يا بحر يزيدك كمان واحده سيدنا والنبي الله ما تنساش منك الله اكبر اي غمه لا اله الا الله لا اله الا الله تعاليك الله اكبر صلوا على سيدنا النبي صل عليه اللهم صل عليك يا نبي اللهم صل عليك يا جنان مدد يا رب مدد يا رب يا سلام يصلي عليك جنب عليك يا حاج محمد جامع كبير ان شاء الله عليك صلاه النبي كان عند سيدنا النبي طب صل عليه الله اكبر اذكر الله. الله يا استاذ النبي مولانا محتاج ما شاء الله. اللهم صل على النبي الصلاة والسلام. قل قول من الاول يا حياه حبيبي الله يستر عليك. انت جاي من عند الله اكبر. قول وجه حلو غزي قلوب غزي ازاي حلو صلاة النبي عليك يا دكتور محمود. ربنا يحرسك يا رب حفظك الله حفظك الله. اللهم صل على النبي. يا سلام يا جمال العمر عامل ايه والله جميل والله جميل كل شهر يا رب الله عليك ما يستاهل صغر مجد الرسول يا رب جميل الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر يا سلام. سبحانك يا رب الله يرضى عليك. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام الغالي غالي بركة. أمال إيه؟ أمال إيه؟ نعم. سلام سلام الله. نعم. رب يا رب يا رب يا رب يا رب. صلى على النبي يا صلى على النبي صلى على النبي يا رب. عليك يا استاذ ما يديك الصح نكملك بالصحة يا نور النبي جمال يا نور النبي نكملك بالصحة يا رب وديك الصحة يا رب يا رب حق جهنم في شر البلاوي. الله الله يفتح عليك يفتح شر البلاوي يا رب. صل على النبي النبي الله عليك صل على سيدنا النبي صل عليك يا نبي الله يا رب الله يفتح عليك يا رب يا رب يا رب الكره معاك يا رب يا رب جالك ناجح يا رب. صلي على النبي النبي على وجهك الله الله ليس عليك يا حلال محمد يا ناقر الحج Oh,